ناظر هالسماء محتار روحي. أشوف أنا السماء أحمر ضياها ناظرها المساء محتار روحي. أشوف أنا السماء أحمر ضياها وأحس تيوين بالفاجعة اسمع نداها وحس إني الأرض انحب لمها تيوين بالفاجعة اسمع نداها فلك لجل انتحى نزيف الدم كتب تميع لجل سكب اشواق قوي قمر أظلم إلى فيوض غاملة شعور يرتل أيوة عليا فلك لجل امتحان نزيف الدم كتب دمي على جلا سكب قوي قمر أظلم إلى فيوض هامل شعور يرتل على قلبي تضلعت رحيلة مواجيع فجايع يا أكسى فاجعة ويا أكسى ليلة مدينة طه تلعب يا ولينا لترحل هالمسا نعيش الأحزان عن عيون البشر لتغمض لي عيون عني عيون البشر لا تغمض العين لا تفجع يا ولي أكل لك لا تفجع يا ولي أكل لك يا ابو البقر اجت لك شيعتنا مدامعها بي بجه داركيت نور يتاملك نظر يا مصباح الأمل بقينا في وجه دارها يا غالي ليالي بدونك منظمة يا سر الأفلاك في فقدك في بعدك تنوح السبحة يا الغالي مصلى يا غالي الليالي بدونك مظلمة عصر الأفلاك في فقدك في بعدك تنوح السبحة يا الغالي مصلى المغتسل يهملي الدموع ينحب مع الون روحا تظل انها مفجوعة والباقري بحزنة المغتسل يهملي دموعا ينحب مع الون روحا تظل انها مفجوعا صورة الاسد ينحب فيها المسا مع الحزن رسا يا ندى روحي نبضت القلب اشكي اسى الكروب اشتاق للقروب صرخة جروح كفنك بالا مولا صلب احزان دمع عنوان وارتفع نعشك يا غالي والندى دينا آية والين كفنك بالا مولا صلب احزان دمع عنوان وارتفع نعشك يا غالي والندى بينا يا والينا والندى بينا يا والينا صوتي العرش نادى رفعوا الجنازة يا الشيعة وابجوا أسم صابا يا أكسى دمعة في توديع صوتي العريش نادى رفعوا الجنازة ويبجوا أسم صابة يا أكسى دمعة في توديع الحزن فجيع والمدفن البقيع هذا القلب فجيع والأسى يكبر صرخة السماء كم الدمع دمى جراحة غايمة آه تتفطر إله ترابك يا والي والوداع أصبح للقلب يجر نرسم آيات المصايب شمسك وغابك تربتك فحياتك اصبح للقلب يجرح نرسم آيات المصايب شمسك وغابت تربتك فاحت يا من فرقتك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الصمود تخط الوجه الزمن يا علي بعد فقدك تشوف الهم يا كل الوجود يا من فرقتك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الصمود تخط الوجه الزمن يا علي بعد فقدك تشوف الدنيا كل الوجود وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمعة تاهي مع جروحي يا سجاد في فقدك يظل نوحي في هالليلة أرفع أنا بوحي أشوف الألم بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون وحقد هالعداء بصوت المدى حاولوا تختفي لك أثارك مع أسرارك يا نبضة فداء بقيعك تهدان وسف بحق لك يريد وتعود أسل أقيا نضل هالنسية بمواجعنا بعد عينك آلام يا سجاد بعد عينك آلام يا سجاد بعد عينك آلام تشوف الألم من بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون وحقد هالعداء بصوت المدى حاولوا تختفي لك أثارك مع أسرارك يا نبضة فداء بقيعك تهدم وسف بحق لك يريد وتعود أسى الأقيار تظل هالمسيا مواجعنا بعد عينك آلام يا سجاد بقيعك تهدم وسبح قال لك يريد وتعود أسى الأخيار نضل هالمسية مواجعنا بعد عينك آلام يا سجاد يا من فرقتك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الصمود تخط الوجه الزمن يا علي بعد فقدك تشوف الهم يا كل الوجود وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمعة تاهي مع جروحي يا سجاد في فقدك يظل نوحي أرفع أنا بوحي في هالليل أرفع أنا وحيد ختام بارك الله فيك إن شاء الله يا من فرقتك تصعب على القلب يا غالينا يا والينا يا سر الصمود تخط الوجه الزمن يا علي بعد فقدك نشوف الهم يا كل الوجود وداعك يا غالي فجع روحي أهل دمعتك مع جروحي يا سجاد في فقدك ظل نوحي في هالليلة أرفع أنا بوحي تشوف الألم من بعد ما تموت وسف قبرك يهدمون وحقد هالعداء يا صوت المدى حاولوا تختفي لك أثارك مع أسرارك يا نبضة فداء وبقيعك تهدم وسف بحقك لك يريد وتعود تلاقيا يظلها نسيا مواجعنا بعد عينك قالا أي السجار.